والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. هذا الحديث هو الحديث الخامس من أحاديث الصفات الثابتة لله جل وعلا، وتقدم قبله أربعة أحاديث فيها إثبات صفات للباري جل وعلا، وهذا هو الحديث الخامس. وقبل الأحاديث الأربعة جاءت الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لإثبات صفات الباري تبارك وتعالى. وصفات الله جل وعلا توقيفية، فلا يثبت منها إلا ما ثبت في الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، وما عدا ذلك لا يثبت لله صفة، لأنه لا مجال للاجتهاد والتحري في إثبات صفات الباري، وإنما هي توقيفية. معنى قولنا توقيفية أي يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة فقط، وهذا الحديث الخامس وهو حديث متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، كما رواه عدد من أصحاب السنن بنفس اللفظ أو بألفاظ متقاربة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها في الدار الآخرة. ليس هناك إلا داران: الجنة والنار. والجنة يستقبل أهلها وتفتح لهم الأبواب ويدخلونها بالسلام، والنار والعياذ بالله يلقون فيها إلقاء، كما قال جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. كلما ألقي فيها فوج، يرمون فيها رمي ويلقون فيها إلقاء والعياذ بالله. لا تزال جهنم يلقى فيها، يلقى فيها أهلها الكفار، لأنها دار الكافرين. وهي تقول: هل من مزيد؟ يعني أريد زيادة. أريد زيادة، وتطلب الزيادة، والله جل وعلا وعدها بملئها. وعد النار بملئها، ووعد الجنة بملئها، ومن عدله جل وعلا وجوده ولطفه بعباده أنه لا يدخل النار من لا يستحقها، فهي كلما ألقي فيها فوج تطلب زيادة، فإذا انتهى أهلها طلبت زيادة، والله وعدها بملئها لأن عمقها بعيد، قعرها بعيد، تطلب زيادة، فحينئذ يحصل مضمون هذا الحديث: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، يعني يضع عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، تتقارب أطرافها، فتمتلي بمن فيها وتكتفي ولا تطلب زيادة. فالله جل وعلا لا يلقي في النار من لا يستحقها. أما الجنة فيدخلها أهلها ويبقى فيها فضله، فينشئ الله جل وعلا أقواما فيسكنهم الجنة، فضل وإحسان بالنسبة للجنة، وعدل بالنسبة للنار. ما يخلق جل وعلا أقواما يدخلهم النار وهم لا يستحقونها ولم يكفروا به. النار ينزوي بعضها إلى بعض وتتقارب، إذا كان الشيء متسع يأخذ زيادة، فإذا قوربت أطرافه من بعض ضاق بمن فيه وامتلأ كأنه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، يعني يكفي يكفي خلاص امتلأت. أما الجنة فيدخل الله فيها المؤمنين وهي فسيحة ووسيعة، ويعطى المرء بقدر عشرات ومئات من ملك الدنيا، ويبقى فيها فضله، فينشئ الله أقواما يدخلهم الجنة بفضله وإحسانه. الشاهد عندنا في هذا الحديث إثبات صفة الرجل لله تبارك وتعالى، إثبات صفة القدم لله جل وعلا، والقدم سمي قدم لأنه المتقدم في جسم الإنسان، فهو ما يتقدم إلا إذا قدم قدمه رجله في الإنسان. ولله جل وعلا المثل الأعلى، وحذاري أن يخطر على بالك أن قدم ربنا جل وعلا تشابه قدم المخلوق، فقدم المخلوق بعض منه، والله جل وعلا منزه عن الأبعاد، فلا يخطر على البال أن قدم ربنا جل وعلا كقدم المخلوق، أو أن رجل ربنا تبارك وتعالى كرجل المخلوق، والناس في هذه الصفة وما شابهها ثلاث طوائف، وفي جميع صفات الباري تبارك وتعالى ثلاث طوائف: طائفة أثبتت وشبهت، والله منزه عن هذا، وطائفة نزهت فعطلت، والله منزه عن هذا، وطائفة أثبتت ونزهت، وهذا هو الحق. طائفة غلت في الإثبات فقالت: لله قدم كقدمي، ولله رجل كرجلي، تعالى الله. وهؤلاء يقال لهم المشبهة، وهم ضلال، ضلوا عن الصراط المستقيم وخالفوا الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. لا يخطر على بالك أنه إذا سمعت صفة من صفات الباري أنك تشبهها بصفة المخلوق. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية: تصورت التشبيه أولا ثم نزه الله عن التشبيه، ثم ترتب على هذا التعطيل، نفوا، قالوا: لا، ما يمكن نقول أن لله رجل، لأن إذا قلنا لله رجل أصبح كالمخلوق له رجل. هل أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثبت لله الرجل؟ ماذا تقولون في الرجل؟ يقول: الرجل شيء يرسله الله جل وعلا، نسبه إليه، مثل ما أرسل إلى أيوب رجلا من جراد من ذهب. فالرجل تطلق على الشيء، شيء ما من ذهب أو نحاس أو جراد أو طيور أو غير ذلك، يقول لها رجل من كذا. وهل يليق أن ينسب هذا الرجل الذي يرقى في النار مثلا أن ينسب إلى الله؟ لأنه لا ينسب إلى الله، رجله، لأن في الحديث رجله، وفي رواية عليها قدمه. فهذه الرجل التي إذا صارت شيء منفصل، شيء مخلوق ينسبها الله جل وعلا إليه، فتصوروا التشبيه أولا ثم أرادوا التنزيه فغلوا فعطلوا، قالوا: ما فيه، ما نثبت لله رجل ولا نثبت لله قدم، لأن إذا أثبتنا هذا شبهنا. نقول: هذا من قصور فهمكم أن الإثبات يترتب من التشبيه، لأنكم تصورتم أن قدم الله كقدم المخلوق، فأولا شبهتم ثم عطلتم. فأنتم وأولئك سواء في التشبيه، لأنكم تصورتم التشبيه أولا ثم غلوتم فعطلتم، فهم أسوأ حال من أولئك، وكلهم سيئات حالهم. أهل السنة والجماعة أثبتوا، لكن هل شبهوا؟ لا، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. انتبه لما يناسب لكل جملة. أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، لأن المشبهة أثبتوا وشبهوا، وأهل السنة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه. المعطلة يزعمون أنهم نزهوا، أهل السنة ينزهون تنزيها بلا تعطيل، لأنه ترتب على تنزيه المعطلة أنهم نفوا وعطلوا، فأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين ضالتين في باب الأسماء والصفات. الطائفة الأولى شبهوا فضلوا، الطائفة الثانية عطلوا فهلكوا. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، ما يترتب عليه تعطيل. ننزه ربنا جل وعلا عن صفات المخلوقين لكن ننفي الصفات؟ لا، النفي تعطيل وليس بتنزيه. وهكذا في سائر الصفات أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. والطائفتان ضالتان، وضلال المعطلة أشد، كلهم ضلال، لكن هؤلاء معهم الإثبات، المشبهة معهم الإثبات، والإثبات حسن لكنهم غلوا فيه فشبهوا، والتشبيه باطل. المعطلة يزعمون أنهم نزهوا، هم ما نزهوا، هم شبهوا أول وترسب في أذهانهم التشبيه فنفوه عن الله ولزم منه نفي الصفة بالكلية فعطلوا. أهل السنة والجماعة المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يأخذون بالكتاب والسنة، ما يقولون لا ليس لله قدم والرسول قال ذلك. هل نحن مأمورون بالاجتهاد، بإتيان بشيء من عندنا، بالتخرص، بالتشاور في صفات الباري، نثبت هذه وننفي هذه؟ لا، نحن مأمورون بالاتباع. اتباع من؟ الكتاب والسنة، لأن هذه أمور لا تعلم إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه يسميها أهل السنة والجماعة من الصفات الذاتية الخبرية، الذاتية الخبرية، لأنها لا تعلم إلا بالخبر الصادق، ما تعلم بإدراك العقل ولا بغيره. وفي قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، رب تأتي بمعنى خالق وبمعنى صاحب، رب العالمين ورب العزة وبينهما فرق. إذا أضيفت رب إلى مخلوق فهي بمعنى خالق ومربي وموجد، مثل الحمد لله رب العالمين، رب العالمين يعني مربي العالمين الجن والإنس وما خلق الله بنعمه، بمعنى خالق ومربي وموجد. رب العزة لا، لأن العزة صفة من صفات الله جل وعلا، وصفات ربنا غير مخلوقة، وإنما رب العزة هنا بمعنى صاحب، صاحب العزة، صاحب الجبروت، صاحب الكبرياء، صاحب العظمة، وهكذا. فكلمة رب تطلق بمعنى صاحب كذا، وتطلق بمعنى خالق، مثل ولله جل وعلا المثل الأعلى، قول عبد المطلب أنا رب إبلي، هل هو خالق الإبل؟ لا، وإنما يقول أنا صاحب الإبل، أنا رب إبلي، صاحب إبلي، هي لي وللبيت رب يحميه، حماه جل وعلا. فرب تأتي بمعنى خالق وبمعنى صاحب، وهنا بمعنى، فإذا أضيفت إلى صفة من صفات الباري جل وعلا فهي بمعنى صاحب، وإذا أضيفت إلى مخلوق فهي بمعنى خالق. حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية من الروايات في الصحيحين عليها قدمه، يضع عليها، يضع عليها، تأتي فوقها قدمه، والقدم والرجل سيام، فينزوي بعضها إلى بعض، يتقارب وتكتفي بمن فيها، فتقول إثبات القول للنار، والله جل وعلا على كل شيء قدير، فإثبات القول للجماد، النار تتكلم، إثبات قدرة الله جل وعلا على إيجاد ما شاء، فلا يكون القول للحي المتكلم، وإنما يكون بأمر الله جل وعلا لمن شاء. فتقول قط قط، يعني يكفي يكفي، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ففي هذا الحديث إثبات صفة الرجل والقدم لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يخطر على بال المرء أنها كرجل المخلوق أو كقدم المخلوق، لا، هذا هو الضلال. وإنما المؤمن يثبت الصفة لله تبارك وتعالى ويقول على ما يليق بجلاله وعظمته، كما تقدم في إثبات الضحك والعجب وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا، والنزول وغيرها، وجميع صفات ربنا لا تشبه ولا تماثل ولا تقارب صفات المخلوقين. وفي هذا الحديث التحذير من العمل الذي يسخط الله جل وعلا، لأن ما يسخطه جل وعلا موجب لعقابه، وعقابه في النار، وأن أهل النار يوم القيامة يلقون فيها إلقاء، يقذفون قذفا والعياذ بالله، ما يمشون إليها مشيا، لأنهم ما يقبلون أن يمشوا، والله قادر على أن يسخرهم للمشي يمشون إليها إلى العذاب، لكن يلقون فيها من باب الإهانة والاحتقار وعدم المبالاة بهم، وأهل الجنة يتلقون بالسلام عند أبواب الجنة. اقرأ. قوله لا تزال جهنم إلى آخره. في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، تجري مجرى بقية الصفات يعني ما تتميز عنها بشيء، مثل الصفات الأخرى كلها مجراها واحد، أن المؤمن يؤمن بالصفة ويثبتها لأنها ثبتت، مثل هذه ثبتت بالسنة الصحيحة لا أصح من صحيحي البخاري ومسلم، وهذا الحديث فيهما. وبعض الصفات أو جل الصفات ثبتت بالكتاب العزيز. نعم. فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه، فتثبت لله على الوجه اللائق، الحذر من أن يثبتها المرء على تصور أنها تشبه صفات المخلوقين تعالى الله. نعم. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والله جل وعلا لا يخلف وعده، وعدها بملئها، فهي تريد ما وعدها به ربها وتطلب الزيادة، فإذا وضع عليها قدمه جل وعلا انزوى بعضها إلى بعض. نعم. ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، يعني وسيعة وعميقة بعيدة القعر والعياذ بالله، ويقذف فيها الناس والناس يتفاوتون، كما قال الله جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، دل على أن العذاب في النار متفاوت. وقد قال عليه الصلاة والسلام أخف أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، له نعلان أو شراكان من نار يغلي منهما دماغه. نعم. حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها، يعني تمتلئ. نعم. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.